بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم التدبير وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. وافتح لنا ابواب رحمتك ومزارع عزتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، كنا في الدروس الماضيه اكملنا صفات المعاني وصفات الالوهيه، واخذنا ما يتعلق بها. وهناك مبحث اخر يتعلق بهذه الصفات التي تسمى بصفات الذات. هذا المبحث أصل نشأته، أو أن علماء أهل السنة تكلموا فيه وتطرقوا إليه، في حقيقة الأمر هو رد على المعتزلة والرافعة الذين يقولون صفاتهم موجودين، لكنهم يقولون لوازما، لكنهم يقولون لوازما. هذه المسألة ذكرها العلماء علماء أهل السنة ردا على المعتزلة. أولا، نحن قلنا أن هذه الصفات واضحة، وبينا أن الصفات ما ليست بذاتها. لذلك علماء أهل السنة قالوا كما ذكر ذلك الإمام النقاني في جوهرته، ليست بغير أو بعين الذات. ثم إن صفات الذات أي الوجودية المقصود بها ليست بغير أو بعين الذات، أي ليست هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدون، أي أن الصفات ليست عين الذات ولا غيره. فسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. قولنا أن الصفات الوجودية التي هي صفات المعاني، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه هي الصفات الوجودية. الصفات الوجودية ليست بعين أو بغير الذات. هذا التقرير هو جواب من جانبنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة القائلين بإثبات الصفات الحقيقية أي الوجودية. هو رد عن شبه هي أقوى شبه ياسين لها، وهو المعتزلة الذين ينفون الصفات الوجودية. فنفهم أن أصل هذه المسألة هو رد على المعتزلة. واضح. تقريبها أن الصفات الوجودية أي صفات المعاني إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، وخلوه تعالى في الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات، وصدورها عنه بالفضل والاختيار، أو بشرائط حافظة لا بذاته لها، والكل باطل بالاتفاق. الفرضية الأولى أن نقول أن هذه الصفات حادثة، فيلزم عن ذلك قيام الحوادث بذاتها عليه تبارك وتعالى، وما يلزم عنها من فساد، وهذا باطل. فتقرر أن هذه القضية باطلة. نعم. الصفات القائمة بذات الواجب، الصفات القائمة به تعالى أي ثابتة، المراد بالقائمة يذكر أي ثابتة. الصفات القائمة بذات الواجب، من هو الواجب؟ هو الله تبارك وتعالى وصفاته. الصفات القائمة بذات الواجب المتقرر زيادتها عليه خارجا، معنى الزيادة هو تعلقها أولا، وثانيا أنها ليست لما كانت صفاتها ليست ذاتا، فقرر أن الذات غير صفة وصفة غير ذات، لأن الصفة غير الموصوف. إذا قلنا أنك مثلا في الشارع قلنا أنك عالم أو عندك علم موصوف بالعلم، هل أن العلم هو أنت؟ هل هو هو وهي هي؟ لا. لذلك استلزم